إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالتقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يعني ناداهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهي الإيمان، تشريفا لهم وتكريما لهم، ولينتبهوا لما يؤمروا به وينهوا عنه. والإيمان كما سبق أن عرفنا أكثر من مرة في اللغة التصديق، ومنه قوله عز وجل إخبارا عن إخوة يوسف أنه قالوا لهم، قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وفي اصطلاح أهل العلم، الإيمان قول باللسان يعني النطق، وعمل بالجوارح يعني الأركان، واعتقاد بالجنان يعني القلب. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني كلما كان العبد لله أطوع ولأوامره أشد امتثالا كان ذلك أقوى من لإيمانه، وكلما كان متساهل كان ذلك ضعف في إيمانه. الإيمان يتفاوت تفاوتا عظيما. لهذا قال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن وفقه الله للطاعات وترك المحرمات واجتناب المنهيات والمكروهات وفعل المستحبات فهذا كمل إيمانه، ومن نقص من ذلك شيء نقص من إيمانه بقدره. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يا أيها الذي، ومعنى هذا يعني معنى الإيمان التزام الإنسان بما شرع الله سبحانه وتعالى وفرض من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، تصديق بالله جل وعلا وملائكته، تصديق بالله جل وعلا وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الإيمان بالملائكة عليهم السلام، الإيمان بالرسل والكتب المنزلة عليهم، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لأن الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر معا كما في حديث جبريل المشهور فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذابه سبحانه وتعالى وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، كما أن من يمشي في أرض ذات شوك أو ذات حفر يتقي الشوك ويتقي الحفر لئلا يقع فيه. يا أيها وقد فسرها بعض السلف بأن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم ومعرفة لا على جهل، ترجو ثواب الله عز وجل، وأن تترك معصية الله، يعني جميع ما نهى الله عنه على نور، يعني على معرفة، تخاف عقاب الله. قد فسرها بعض السلف هي التقوى بأنها أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذه التفاسير كلها متقاربة تدل على أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في كتابه: اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله لعلكم ترحمون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن جماع التقوى فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا اتقيت ما حرم الله عز وجل تكن أعبد الناس. واتقاء المحارم يستلزم فعل الطاعات، تجتنب المحرمات وتفعل الطاعات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه السنبلة والثمرة والفائدة. كل واحد يحاسب نفسه ماذا قدم لغده، سيوافي الحساب. جميع أعمالك اللي تعملها مسطورة عليك محفوظة، وجل وعلا وكل من الملائكة كرام كاتبين يكتبون على العباد أعمالهم ويحصونها عليهم. وإن عليكم لحافظين، سورة الإمطار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. جعلهم الله سبحانه وتعالى يتناوبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كل واحد معه ملكين ما يفارقون، يكتبون الحسنات والسيئات، اللي على اليمين يكتب الحسنات واللي على الشمال يكتب السيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، مثل الآن باتوا فينا صعدوا الآن، صلوا معنا يلا صعدوا إلى السلام، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم، عالم سبحانه وبحمده لا يخفى عليه خافي، لكن هذا لإقامة الحجة ولقطع المعذرة، ولا فالله عالم بأفعال العباد وما عملوا وما سيعملوا، عالم حركاتهم وسكناتهم، جميع ما سيعملون وما عملوه إلى أن تقوم الساعة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. يسألهم الرب وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يعني ليش؟ لأنه متى العصر ومسكوا معهم الليل وفارقوهم الفجر، فهذا فيه اللي واظب على صلاة الصبح وصلاة العصر تشهد له الملائكة عليهم السلام: أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون، واظب عليها في الجماعة. ولهذا جاء في الحديث: من صلى البردين دخل الجنة وهما الصبح والعصر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا كان التجار وأهل الأموال عندهم حساب يومي وحساب شهري وحساب سنوي، ويلاحظون التجارات والأسفار وش اللي ربح فيستمرون عليه، والشيء اللي خسر يجتنبونه، يعرفون حصيلتهم. فجدير بك أيها العبد أن تحاسب نفسك في كل يوم، في كل صباح مساء يوم، في كل صباح في كل مساء يوم عما عملت في اليوم، وفي صباح كل يوم عما عملت في الليل. فإن كان خيرا فاحمد الله عليه وسأل الله الثبات وحاول الزيادة، وإن كان غير ذلك فتب إلى الله عز وجل ما دمت في زمن الإمهال، فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كل واحد يحاسب نفسه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، كل من عمل عمل سيلاقي عمل خير أم شر. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هي أعماله أحصيها لهم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، كل اللي يحصد زرع اللي زرع أعماله التي عمل خير أو شر. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما عملوا أو فبئس ما صنعوا. يقول آخر: من زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هذا مثل، يعني يضرب الإنسان الذي يزرع الزرع ولا يسقيه، إذا جاء يحصد ما في ثمرة يجده قد ضمر لا فائدة فيه. كذلك الإنسان اللي مثلا يفرط في هذه الحياة ولا يعمل صالح، إذا قدم تأوه تحسر. ولهذا المنافق والكافر والعياذ بالله يجتمع عليه عند الاحتضار أمران: حسرة الموت وحسرة الهوى، تحسر على زمن ما أمضاه وفوته ما استفاد منه. وهكذا يعني بعض الناس، كثير من الناس الآن تجد يضيع وقته في غير ما فائدة، حتى من المؤمنين ما يستفيد فيه، أو ما يجلس مجلس له ولعب ويأثم، أو يضيع وقته لا هذا ولا ذاك. فالنفس أيها الإخوة إن لم تشغلها بحق شغلتك بباطل. عليكم باغتنام الأوقات، فأعز شيء عندك أوقاتك، هي أغلى من الذهب. فبعض الأوقات بإذن الله يجعل الله في بركة، كنت تقرأ فيه القرآن، تسبح وتهلل، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تكتسب شيء يغنيك، تكتسب شيء من مكاسب الدنيا، مكاسب مباحة يغنيك، يعف أولادك ومن تحت يدك، يكون عندك مال تتصدق منه، تصل منها الرحم إلى آخر. بعض الناس مسكين ضيعت الأوقات، لا هذا ولا ذاك، لا دين ولا دنيا، نسأل الله العافية. فقير نصارى، نسأل الله العافية. ولهذا يقول القائل: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال نعمة من نعم الله عز وجل إذا أخذته بحقه وأعطيته بحقه، يعني أعطيته أخذته على وفق المشروع، وأنفقته فيما شرع الله سبحانه وتعالى الإنفاق فيه، وأخرجت حقوقه الواجبة، هذا نعمة، لأنك تعيش سعيد، تعيش أولادك من تحت يدك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله وفأسه فيحتطب فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالحاصل أن على العبد أن يحاسب نفسه، لا يضيع أوقاته في ما لا فائدة فيه. ولهذا يقول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يستعجلون، يعني ما نفعهم شيء، خلاص انتهت الأجال ولا سوى حاجة، بروا ما كسبوا آثام والعياذ بالله. ولهذا تجد بعض الناس يقول: والله أنا أحاول أني أضيع الوقت، والله أنا بنضيع الوقت. لا يا أخي، الوقت ما ينضيع، وقت سمين، عليك أن تحرص على وقتك تستفيد من في أمور دينك وفي أمور دنياك. أعز شيء عندك أوقاتك، ينبغي لك دائما وأبدا أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل الصباح المساء دخول البيت خروج منه دخول المسجد خروج منه دخول بيت الماء حمام خروج منه عند الوضوء والفراغ منه ركوب الدابة إلى غير ذلك. دائما وأبدا يكون الإنسان متعلقا بالله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم والعياذ بالله من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هو يوم القيامة، فإن من مات قامت قيامته، يعني أشرف على ما قدم من الأعمال خيرها وقبيحها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كرر التقوى لمزيد العناية والاهتمام والانتباه. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، يعني هو سبحانه عالم بأعمالكم وأحوالكم وأقوالكم وهيئاتكم وصفاتكم، لا يخفى عليه خافت منكم سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء. فمن علم أن الله مطلع عليه استحيا من ربه سبحانه وتعالى. الله مطلع عليك في جميع أمور، في نومك، في يقظتك، حال الطاعة، حال المعصية، فاستحي من الله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني أعرضوا عن طاعة الله عز وجل ولم يمتثلوا أوامره ولم يجتنبوا محارمه بل وقعوا فيها وبارزوا الله بالعداوة، نسوا الله فنسيهم الله جل وعلا، لا ينسى لكن عاملهم معاملة من نسيهم، فقدموا على الله صفر اليدين خالية صحائفهم من الأعمال الصالحة مسودة بالأعمال القبيحة، نسأل الله العافية. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، يا أولئك صفاتهم كونوا نسوا الله عز وجل وأعرضوا عن طاعته ولم يعبأوا بها ولم يرفعوا بها، هؤلاء نسوا الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن طاعته ووقعوا في محارمه، فعاملهم معاملة من نسيهم، وإلا هو سبحانه وتعالى لا ينسى سبحانه وبحمده، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب. ثم قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، والله لا يستوي، لا في الإشكال، لا يستوي من هو بالدرجات العلى والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وحصباؤها الدر والياقوت ومراطها المسك ترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس، لا يبنى شبابه ولا تبنى ثيابه، لا يسقمون في أبهى صورة وأجمل حلة، طاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فيها الحور العين، فيها الكواعب الحسان، فيها ما لا عين رأت، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان. صلى الله عليه وسلم. لا يستوي هؤلاء ومن هو والعياذ بالله في نار جهنم، نار تتلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، نار أعدها الله لمن كفر به وعصاه، نار بعيدة القعد فيها الزقوم والأغلال، فيها السلاسل، فيها أنواع العذاب، نسأل الله العافية، بالدركات تغمرهم، نسأل الله العافية، لا يموتون فيها ولا يحيون، نسأل الله العافية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني شديد الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغوا يا عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون نسأل الله العافية الله أنجلوا وإياكم من عذاب النار. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل يعني كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين أحوال السعداء وأحوال الأشقياء يكون في هذا ترغيب للمؤمن وتحذيرا للمؤمن فيكون جمع الله له سبحانه وتعالى بين الخوف وبين الرجاء. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الوجه الكريم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها لغب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب والذين كفروا لهم نار جهنم والعياذ بالله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون نسأل الله العافية نسأل الله العافية. الحاصل أيها الأحباب لا يستوي حال هؤلاء وحال حال هؤلاء والله جل وعلا بين لنا في كتابه الصفات التي فاز بها المتقون وكانت سبب في نيل هذه الكرامة العظيمة بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز صفات هؤلاء قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذه بعض من صفاته بعضهم أولياء بعض يعني يوالي بعضهم بعضا يحب بعضهم بعضا يحبون المؤمنين ويبغضون الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يأمرون بالمعروف وكل ما عرفه الشرع ودعا إليه ودل عليه ورغب فيه وينهون عن المنكر وكل ما حذر الله عنه ونهى عنه الله ورسوله وجاء الشرع بالتحذير منه ويقيمون الصلاة في أوقاتها محافظين على أركانها وشروطها وواجباتها في جماعة ويؤتون الزكاة طيبة بها نفوسهم يدفعونها إلى مستحقيها بدون ما من ولا أذى ويطيعون الله ورسوله فيما أمر وفيما نهى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم هذه أيها الأحباب بعض من صفات المؤمنين وقال في الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وأشفقت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هؤلاء هم المؤمنون الكمل كامل الإيمان. الحاصل أيها الأحباب أنه لا يستوي السعداء والأشقياء، ولكن عليك أيها المؤمن أن تتعرف على صفات المؤمنين فتفعلها، وأن تتعرف على صفات المنافقين والكافرين فتجتنبها. وقد أوضحها الله في كتابه العزيز، وأوضحها نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يعني أصحاب الجنة هم الذين فازوا بالفلاح، فازوا بكرامة الله عز وجل. ولو لم يحصل لهم إلا النجاة من النار لكان هذا من أعظم الفوز، لأنه ليس في الآخرة إلا دارين، إما نعيم مقيم وإما والعياذ بالله عذاب سرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. ما في دارين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل لما أراد أن يغزو في غزوة مؤتة التي استشهد فيها رضي الله عنه بكى، فقالوا له ما يبكيك؟ قال الله والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، يعني ميل إليكم، ولكني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتيقنت الورود ولم أتيقن الصدر. ولهذا قال وكيف تنام العين، يقول عبد الله بن رواحة كان شاعر رضي الله عنه، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل، يعني جنة أم في النار، صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أيها الإحباب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه ويراجع حسابه، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك يتوب منه ما دام في زمن الإمهال وما دام في زمن التوبة. فإن الله عز وجل كريم حليم غفور رحيم، من تاب تاب الله عليه، يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن أيها الأحباب لا بد للتوبة من شروط. الأول الندم على ما فات، وأن الإنسان يندم يتحسر على الشيء اللي صدر منه، يعني كل ما ذكره تحسر يندم على ما فات. والثاني يعزم على أن لا يعود على الذنب مرة أخرى. ثالث أن يقلع في الحال عن المعصية، يكذب ما يكذب، يسرق ما يسرق، يزني ما يزني، يشرب الخمر ما يشرب الخمر، يشرب الدخان يتوب منه الله عز وجل، يتهاون في الصلاة يصلي، يتهاون في الزكاة يؤديها، فرط في الصيام يصوم، وهكذا. يعني يحرص على هذه الشروط. ولا بد وإن كانت تتعلق بحق آدمي فلا بد أن يرده إليه ويستبيحه منه، لأن حقوق الآدميين من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا يوم القيامة. فإن دواوين الأعمال ثلاثة، ديوان لا يغفر الله من شيء وهو الشرك بالله والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يعبأ الله به تحت مشيئته، إن شاء عفى عن أصحابه وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم وهم الموحدون الذين هم معاصي، وديوان لا يترك الله منه شيئا يوم القيامة وهو حقوق العباد بعضهم على بعض. فعليك يا عبد الله إذا كان لأخيك عليك حق ترده إليه أو تستبيح منه، وسامحني ترى أنا أخذت من كذا وأخذت من كذا، تبي تسمح وإلا أعطيك حقك. وهكذا إذا كان أخذت من الشيء وله ورثة قد توفي ترده إلى ورثته، وإن كان ما تعرف أين ذهب ولا تعرف له وارث فإنك تتصدق بها عنه. هكذا ينبغي المسلم أن يتخلص من حقوق العباد، لأنه يوم القيامة يبلغ من عدل الله عز وجل أن يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة، فما بالكم أيضا بما يكون بين الآدميين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال الله وراء قال المفلس الذي ليس له درهم ولا متاع، يعني ما عندي دينار ولا متاع. قال لا، هذا صحيح مفلس، لكن المفلس حقيقة من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصوم وصدقة وحج، ويأتي وقد سفك دم هذا يعني قتله وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا، وقال فيؤخذ لهذا من حسنات ولذاك من حسنات ولذاك من حسنات، كذا يأخذ حق من الحسنات، فإن بقي حسنة ضاعفها الله له ودخل بها الجنة، وإن والعياذ بالله فنيت الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء فإنه يؤخذ من سيئاتهم، خفف عنه من السيئات ثم يلقى عليه ثم يطرح في النار. فما أشد حسرة إنسان يشو يرى حسناته في ميزان غيره، تؤخذ حسناتك لهم لأنك رمتهم في الدنيا وأخذت حقوقهم، فاليوم يقتصون منك عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، مالك اللي شقيت في تعبه ونازعته وخاصمته واستحوذت على مال غيرك وضميته إلى مالك، هذا ما ينفعك يوم القيامة، لا ينفع. بل إذا كنت تركبت الطريق المستقيم وأخذت شيئا ليس لك فإنه يؤخذ من حسناتك يوم القيامة، وإن كان مالك حسنات يؤخذ من سيئات فيطرح عليك.